طيب. هذا أسلوب هذا ما يدي. هذا مو أسلوب الله يدي. هاي القصة إذا كانت صحية ما لها علاقة بالأسلوب. هذا تشدد في العقيدة. تفضل. يعني يقال مثلا موضوع تشدد حافظ الآن. أي بس كلمة يقال نشبها لأهلها. مين بيقولها السلفيين؟ أعداء السلفيين. هذا هو. بعض السلفيين. شو قيمته هذا؟ وبعض السلفيين. لا بعض السلفيين ما يقولون هذا عن السلفيين. مش السلفيين يقولون هذا. يقول واحد منهم في نفسه مرض في نفسه زغل الله أعلم. المهم نحن بحثنا في الدعوة كدعوة مش منتكلم في فرد. فأنا ما بقدر أتكلم عنك أنت تتمثل الدعوة السلفية. أما قد تكون متشدد قد تكون متسامح قد تكون متساهل فهذا لا يلحق بالدعوة. يلحق مع السلفيين من خلال ما يعني يحصل من السلفيين في هذا الزمان. لا مش من خلال ما يحصل من السلفيين من خلال ما يحصل من بعضهم. نعم تشدد بعقيدة السلف بعقيدة واضحة ما في مشابهة. إذا أخذ التشدد بمعنى التبسط والانتصاق والحرب طبعا هذا ما في الذي يعتقد عقيدة التشدد فيها بمعنى عدم التسامح والتجاوز والحلول الوسط هذا مطلق. وعليكم السلام. ما بيتحمل بحث شو شو بدك فيه. هو كان يستطيع بيعرض رأيه يعني الواقع السلفيين اليوم يعني إخواننا السلفيين إنه هذا يعني رجال يتبنون طبعا بقية الآراء اللي هو يتبنون من الأقوال كثيرة في المسائل. نعم. في سبول الجهل والضلال وخلاص هكذا علنا جهارا نهارا. مين هذا؟ هذا مثلا هاد وهاد اتهم هاد بقى نشوف تتهم وتهم سهلة بس المهم انك تثبت انك هاد لكن انا بعرفه من الشلفيين. شبت له نصحه. اه ده كويس. اه ده كان قال له ما لك قال له على ما تشعر استاذ انه عندهم تشدد في ارائهم واراء شيخهم حيث ان الاراء الاخرى خطا ضلال الى اخره مثلا. ايوه مثلا لا يعني انت موضوع صلاه التراويح او صلاه التراويح او لا سنه الجمعه قول في من العلم اجبار بنص على كرامتها لكن سنه التراويح صلاه التراويح فإن كبار وجدنا بيقولوا باذن اكثر من الساعه 23 36 و40 وزياده صحيح. انت مش عارف هذا الذي يدخل مذهب الامام مالك مثلا او مذهب الامام الشافعي وهو له عذر في ان اماما ثقه حافظا عالما من هذه الامه قال بهذا القول. والله لو ما كنت سلفي ما بتعرف تحكي الحكي. صحيح طبعا لو ما كنت سلفي ما بتعرف تحكي الحكي. هذا صحيح. طيب فاذا ما انا قصدي بس فاذا الله يهديك الله يهديك. وين تصحيح؟ عم تاخذ ناس عمل ناس. يعني هلا صحابي شردوا عن الخط. بتاخذ صحابي الاخرين؟ الله يهديك انت ومن وراك. انت ومن وراك. بس واقعة؟ والله واقعة كثير منهم يفعل هذا. وانا واحد منهم بشوف. انا شايف بعيني عم اقول لك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عليكم السلام. لا نصلي يلا الله يسلمك. هذا صاحبنا على اي مشايخ صوفيين وحضر كم درس عندي في دمشق رديء جدا يعني درسين ثلاثه بما اذكر سعيد حوا ثم ما ندري مع مين اتصل وقوي مركزه عند الاخوه المسلمين ثم وقع الخلاف بينهم كما تعلمون فهو أخذ بخط وناس آخرون منهم بخط كتاباته فيها وفيها وظهر في آخر ما كتب في بعض رسائله أو كتبه شيء من الإنصاف والاعتدال. اي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن الاعتراف بأن الخط اللي كانوا ماشيين عليه من حيث تجميع الناس على مجرد الدعوة الى الاسلام غير مقرون بفهم فكر وتربية هذا لا يوجد جيلا اسلاميا. هذا ما قرأته في بعض الرسائل الاخيرة. وعلى كل حال نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين في دعوتنا أصبنا أم أخطأنا لأن أساس كل عمل هو الإخلاص. فإذا أخلص المسلم لله عز وجل في عبادته وطاعته غفر له ما قد يحيط به من أخطاء فكرية أو عملية وبالعكس لا. إذا الإنسان كان

حديث الحاسد فراد على دين الله حديث صحيح ومسلم أما هذا التوقيت والتوقيت بهذا الوقت والمعركة والحرب في شيء أساس إيش مدى صحة هذا الحديث؟ أنت زعل شيخك هلا وبعد الحجة لا لا أنا أحكي سؤال لا إيه نعم مين صحة الحديث هم يقول؟ هو بقول إنه بعض العلماء كتب العلماء ضعفينه زاد الصحابة أنا مسكت في صحابة ما والله ما كنا كان نزل نازل السيارة هو نازل السيارة الله أكبر أنا في الحال في أساس أساس لمثل هذا الحديث شيخ نوابية يدل على بعض في أحد شيئين أو في كريم ما إما في العلم بعض في العلم أو بعض في العقد أو شديد من عاطف ثاني أستاذ الأربعة يصلحها بلاش ثاني شو بده المسلم يبحث في المستقبل وبالرجل يريد بعد خمس سنوات يدفع المهدي يعني أنا قد ما استغربت الموضوع قلت له يعني ممكن هتجفت الثور في سبيل الله قال لي يعني اتدرب وحضر خالص بعدين أنت مين جاي بخرافة إنه يتعطل أشياء ويدفع الرمح والشهر شو خرافة بدها خرافة؟ حادي؟ صحيح في البخاري ومسلم على الطريق الماضي مكان خوفك شوية الله يجيب خرافات صحيحة غني على خطأي فيما قلته إنه القتال بده يصير بالسيوف يا أستاذ وين بده يصير بالسيوف؟ المهدي ومهدي وسيدنا المسيح أولا ما كان البحث هكذا رجالي قد عليهم يحتاج الى دقة اي والله يحتاج الى انا مش بقول انه بتتعطل الالات كلها تتعطل ما فيه احنا بنقول ما دام بده يصير قتال بالسيوف انا حكي لك الشعر هلا ممكن بهاللحظة هي ممكن يصير قتال شو بيسموا اليوم السلاح الابيض مو بالضرورة تكون الاسلحة متعطلة يعني والله هذا بنصر مذهب ابو عبد الله فعلا كلام اللي بتحكي يا استاذ مذهبي على مذهب شيخي انا متوكل على الله شو انا بدي اعمل مالي ومال امامي هذاك مش امامي يا رجل يعني استاذ ممكن يبعث المهدي ويحكم الارض ويملأها عدلا والروس والامريكان والاسلحه والبلاوي هاي موجوده البلاوي بتنصب عليه ممكن ليش لا لا يا استاذ الله يخليك احكي لنا كلام امين والله مو مخلي بهالارض احد لا اله الا هو لا مزبوط يا رجل كيف بده يطلع المهدي يحكم العالم وهذا يملأه عدلا ايه وهالاسلحه وهاي كلها موجوده ردوا على المهدي هم ساعتها القضيه بس سلاح سلاح وعالم بدها تكون ما قريت الآية طبعا يخربون البيوت بأنفسهم بأيديهم بأيديهم عن اليهود هذول كانوا يهود إلا أن كانوا نصارى المهم أن ربنا عز وجل بيبلي الكفار في قلوبهم بأن يخربوا بيوتهم بأيديهم لا حول ولا قوة والاساس الاول هم المؤمنين الذين يهاجمونهم في عقر دارهم ينصرهم الله عز وجل بالرعد والطوب والاسباب الاخرى الطبيعيه التي سخرها الله للمؤمنين فقد يعيد التاريخ نفسه يعني ممكن هذا السلاح يبقى وما في ما في دليل ان السلاح انقرض وما يا استاذ هو قال انه هيك ابو الشيخ بيقول انا قاعد يا رب الشيخ مشهور بهذا الكلام اللي بحكي هو الرسول ما جاء عن الرسول ايوه جاء عن الرسول انه في شيطان ايوه في السماء انا عليهم لكن ما جاء عن الرسول من قطع الالات كلها لا ما في الحقيقه بيان مما يروى يعني فيما مضى ايام ما جاء سمعت ابو عبد الله محمد هذا جماعه جهيمان انه يعني خرجوا بفكرتهم هذه فقيل عنك ان يعني ما بيك ابو عبد الله محمد فقلت ليس هذا وقت خروج المهدي ويعني استدلل هم يقولون طبعا هنا ما كنت اعلم انه هم بيتين لانه كانوا في حجة في الحديث الشريف